مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا I'm وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل ونفرد له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا Yeah. كل شيء وقل الإنسان ألزمناه طائره في عنقه وقل كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك اقرا كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه وكل شيء تفصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه وتخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يا